هذا يقول كلمة عن القدس، نرجو الله أن يفك أسرها وأن يتوب علينا. ما حكم لبس القبعة البرنيطة؟ لا ينبغي للمسلم أن يلبس شيء خاص بغير المسلمين. أما إذا كان اللباس ليس خاص بغير المسلمين فالأمر سهل، لكن ينبغي للمسلم أن يلبس لباس من؟ المسلم. هل رأيتم أحد من الكفار لابس لباسنا؟ طيب لماذا لا نلبس لباسهم وهم لا يلبسون لباسنا؟ المسلم ينبغي يلبس لباس المسلمين، أي بلد مسلم يلبس لباس إذا أراد. أما الذي يخص بالكفار فهذا لبسه خطر كسز النار، يعني الذي يخص بالقساوسة أو بالكفار من اللباس هذا لبسه خطر. ولذلك من تشبه بقوم أيوة، فالمرء مع من أحب. فلذلك ينبغي المسلم أن لا يتشبه بالكفار. هل كل ما طاف الحاج حول البيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وبارك الله فيك؟ لا، كل ما طاف الحاج سبعة يصلي ركعتين، والسنة خلف المقام، لكن إذا كان فيه عليه مشقة يصليهم في أي مكان، وإنما هذا سنة وفيه فضيلة. فإن عجز أو كان فيه زحام يصليهم في أي محل من الحرم أو خارج الحرم، لكن السنة أن كل سبعة طوافات يصلي ركعتين بعدهم. يقول إنه جاء حاجا عن أبيه المتوفى ويريد أن يعمل عمرة لأمه ثم يحج عن أبيه ثم يعمل عمرة لنفسه، لا مانع من ذلك، الأمر سهل. يقول إنه هذا الواحد يسأل عن سؤال خاص به، يقول إنه في امرأة عملت له عملا مريضة من أجله سحرا، وأنه دائما يدعو عليها. المسلم إذا ظلم يجوز أن يعمل على قدر مظلمته ولا يزيد، وإذا عفا أفضل. الله يقول وجزاء سيئة سيئة، أي مكافأة لها من باب المشاكلة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين ظلموا الناس. قال وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن المسلم إذا عفا أقرب للتقوى، وإذا أراد أن يأخذ حقه فلا يزيد، ويكون بدل أن يكون مظلوم يصير ظالما. والدعاء خطير جدا، لأن الدعوة مثل الرمية، فالمسلم لا يدعو على المسلمين ولا يدعو على أولاده ولا يدعو إلا بالخير، لأن الدعوة قد تلاقي وقت إجابة فتغمر بالخير، وقد تلاقي وقت إجابة فتكون دعوة سيئة فتدمر. لذلك الإنسان يدعو بالخير، وإذا كان غضبانا لا يضرب ولا يدعو، لأن الذي غضبان يضرب هذا لا يريد يؤدب، يريد أن ينتقم. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح، وبالتالي ما حكم التلفاز والتصوير والتغرافي كاميرات الجوالات، وبناء على ما سبق ما حكم بيعها وشرائها مثل الجوالات؟ هذا سؤال كبير، وتحقيق المناط في هذا هل هذه صورة أو حبس ظل؟ فإذا كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، وإذا كانت غير صورة الأمر آخر. وهذه المسألة يعني مسألة كبيرة، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا. ينبغي أن تعمل لها المجامع وأن تشكل لها حتى ينظر ما هو صورة من غير صورة، فيبتعد عن الصور الحرام وغير الصور الغير حرام، إذا كان الناس تستفيد منها وتكون مجال للدعوة ولبيان الحق ولبيان الدروس ولبعض الأمور ولضبط الأمن والأمور، تكون هذه الأمور طيبة. نعم. يقول رأيت كثيرا من الناس يمشون حفاة من الفنادق من مقر سكنهم إلى المسجد النبوي على صحيح أفضل الصلاة، فيدخلون إلى بيت الله بالنجاسة التي جمعتها أرجلهم من كل الأرض الذين مشوا عليها، فما حكم هؤلاء؟ ما هي نجاسة؟ الشوارع هذا اللي فيهم ليس نجاسة، وما كل وسخ نجس، والمشي في النعال طيب والمشي من غير النعال طيب، لكن الإنسان ينتبه من المسامير ومن القزاز ومن الأشياء. فإذا مشى الإنسان حافيا ليستنى الأمر سهل ما يضر، وإذا مشى بن عليه الأمر سهل، لكن أيوه لكن القضية هنا ما هو أنه أي واحد يمشي حافي لازم يقع في النجاسة، لا، لكن أيوه لكن الإنسان قد يمشي حافي حتى يخشوشن أو يعمل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي منتعلا ويمشي أحيانا حافيا، فإن فعل هذا لأجل السنة لا ضرر، لكن في بعض الأماكن لا ينبغي أن يترك حذاءه، لأن تكون الطرق فيها مسامير، والمسامير تكون فيها إيش صدى، والصدى هذا يسبب إيش أيوة أذى للجسم، فيحذر من ذلك. يعني يقول وردت كلمات الأزلام والأنصاب والبحيرة والسائبة والحام في آيات متفرقة، فما معناها؟ الأزلام هي القداح، والأنصاب هي الأصنام أو المعالم اللي يعملوها يذبحوا عندها، والبحيرة هي اللي يشق أذنها، والسائبة هي التي يتركوها لا يملكونها إذا كانت ولدت أو ولد ولدها، والحام هو الذي يولد لولده من الإبل يتركوه ماشي يقول عتقه ولده. هذه مسميات عند العرب وتشريعات لم ينزل الله بها من سلطان، ولذلك كانت كبيرة لأنها تشريع لغير الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وإنما ينبغي أن يحرم ما حرم الله ويباح ما أباح الله، أما تحريمهم لبعض والتحليل لبعض. ولذلك قال لهم قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. من أين جاء التحليل والتحريم؟ إذن أنتم تكذبون وتكفرون بربكم. ولذلك ورد عن بعض الصحابة من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ بعد 130 من سورة الأنعام. نعم. يقول هل من نعيم الآخرة أن الله يكشف الحجاب فينظر إليه العباد سبحانه وتعالى؟ نعم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما فيه مثل أن يكشف الحجاب. إنكم سترون ربكم كما ترون ليلة البدر لا تضامون فيه، وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم. ولذلك يعني يقولون أن الله لا يرى ولكنه يرى. يرى. يقول إنه سيحج مع جماعة والبعثة التي يذهب معها من مكة يوم الثامن إلى عرفة، ولا يبقون في مزدلفة، يصلون المغرب والعشاء ثم ينطلقون إلى منى، فهل أفارقهم في مزدلفة؟ إذا كنت قادرا وصاحب جلد نعم، بات في مزدلفة حتى تصلي الفجر ويسفر جدا، وفارقهم حتى إذا كنت تستطيع وتبيت ليلة تسعة في يوم الثامن تأتي لمنى وتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتمشي لعرفة بعد طلوع الشمس من منى. السنة أن الحجاج يذهبون لمنى اليوم الثامن قبل الظهر ويصلون 5 فروض في منى، ويذهبون لعرفة، وإذا استطاعوا أن ينزلوا في نمرة قبل الظهر فإذا كان بعد الظهر يدخلون منى عرفة ويبقون فيها حتى تغرب الشمس، ثم ينزلون إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، وينامون حتى يطلوا على الفجر فيصلوا الفجر قبل وقت صلاة الفجر بعد دخول الفجر، ويقفون يدعون حتى يسفر جدا، ثم يرمون جمرة العقبة، ثم ينحرون، ثم يقصرون، ثم يطوفون بالبيت. نعم، هذا هو الترتيب. نحن نقوم بالوضوء في الفندق، وهناك بيت خلاء مع حمامه، هل يجوز أن نسمي قبل الوضوء أم لا؟ إذا كان الحمام يعني محل بيت الخلاء نظيف ولا فيه شيء ولا يبقى فيه شيء وكان محل الوضوء الحال سمي الله، أما إذا كان هذا مع بعض والمحل متسخ سمي الله في نفسك، أو خذ ما وخرجه وتوضأ خارج المحل هذا، لأنه الحقيقة لا ينبغي أن يكون مكان الوضوء في مكان أي النجس، لأن الوضوء هذا أيوة محل النجس بيت الخلاء هذا محل آخر، ومحل الوضوء يكون الحال، ولذلك الأولى أن يكون أماكن الوضوء بعيدة عن أماكن إيش تكون منفصلة عن هذا هو. نعم أظن هذا كثير يا شيخ، نأخذ واحد أو اثنين بس، بس يكفي هذا. ما حكم الجمعية التي تقوم من بعض الأشخاص يدفعون مبلغ متفق عليه وكل شخص يأخذ واحد من هذه الجمعية؟ الله أعلم. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي إمامه صوفي له طريقة تسمى الخليلية والليل، ويقول شيخي يعلم ما في نفسي؟ هذا كذاب. هذا إذا كان قالت نعمة قال لها والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به، قال والله بعدها لا أزكي أحدا، لما قالت هنيئا لك الجنة قال لها والله لا أدري ما يفعل بي، كيف يقول يعلم الغيب؟ هذا والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وإبراهيم ذبح عجل للملائكة حتى لما يأكلوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولوط ضاق ذرعا بالملائكة حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، ويعقوب بيضت عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يقول لعائشة كيف تيكم، قال ويريبني من رسول الله أني كنت إذا مرت أجد منه العطف حتى أنزل جبريل أولئك مبرؤون مما يقولون، وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن هذا بأطرف شيء كذاب كذاب أبدا، ما يعلم الغيب، وإذا كان يعلم شيء يأتوه الشياطين به وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولا ينبغي للمسلم أن يجعلوا إمامهم شخص بهذه الطريقة، ينبغي للإمام أن يكون عدلا صادقا، أما إمام يقول أنا نعلم الغيب ويجعل إمام لا ينبغي هذا أبدا، الإمام يكون أفضل الناس، يأم الأومة لقومة أقرأهم لكتاب الله أفقههم، أقرأهم لكتاب الله أيام الصحابة هو أفقههم هو أعلمهم هو أفهمهم. هذه المسألة فيها التزاحم، تزاحم المفاسد، ولذلك الجواب عليها ينبغي يكون متقن ومحاط بالبيان. هذا الإنسان اللي إمام المسجد إذا لم تصلي معه هل تقع فتنة أو لا تقع فتنة؟ إذا كانت تقع فتنة صلي معه وعيدها سرا، إذا كانت لا تقع فتنة وإذا لم تصلي معه لا يقع شيء، لا أصلي معه ولا كرامة. لكن لا بد إذا تزاحمت المفاسد لا بد أن يكون معروف حيثية الإمام وحيثية الذين معه، لأنه إذا لم يصلي معه قد تسبب فتنة في القرية أو في المحل، ويقول هذا يكفرني ولا يصلي معي وتأتي المشاكل أكبر. إذن المسلم إذا سمع حي على الصلاة يصلي مع المسلمين، وإن كان عنده ورع وكان الإمام يراه غير أهل يعيد الصلاة سرا حتى لا يسببش فتنة للمسلمين، لأن الفتنة لا يوجد أضر على الأمة من الفتن، وابن عمر صلى وراء الحجاج في واحد أقسم بالطلاق الحجاج لا يدخل الجنة، قال عليه الطلاق الحجاج لا يدخل الجنة، فجاء للفقهاء كل ما جاء الواحد يقول له طلقت عليك زوجك، فجاء لي واحد قال له إن يدخل الحجاج الجنة لا يضرك زناك بزوجتك. كل واحد له رأي في هذا. قال له إن دخل الحجاج الجنة أنت لا يضرك لو تعمل مع زوجتك ولو أقسمت. فالحقيقة لا بد من إذا تزاحمت المفاسد أن نأخذ ما لا الأخف. لذلك ما كل حق يقال. أنت واحد ضال مضل وخرافي وفيه السبع الموبقات يعمله، وبعدين أنت تقول له فيك السبع الموبقات يروح يضربك ويسوي لك مشكلة، إيش الفائدة؟ لذلك ما كل ما يعلم يقال. ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم. ولذلك أبو هريرة ماذا قال؟ قال عندي جراب بثثته من العلم وعندي جراب لا أبثه، لأن فتن تقتل عمار يفسد هذا الدين على أغيلم من قريش. أحاديث ما يقدر يقول إذا قالها إيش يكون فتن. لذلك ما كل ما يعلم يقال، وما كل حق لازم يقال. يقال من الحق ما به يستفيد الناس. أما إذا كنت لا تقول حق وبعدين الناس، أنت عندك واحد في بيتك نايم ويبحث عنه واحد يريد أن يقتله وقال لك أين فلان، تقول كذب حرام، تقول له نايم عندي، يجي ويقتله. أنت هنا يجب عليك أن تقول لا ما رأيته. إذا واحد غير عالم يقول لك يا أخي الكذب حرام وهو كان موجود عندي وأنا خاف من الكذب، إذا واجب ارتكاب خف الضررين. لذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا حرام أو هذا واجب، الفقه أن تعلم أي الحرامين أكبر لتتفادى أو أي الواجبين أعظم لتهدر الأصغر فيه. لذلك لا بد للمسلمين أن يرفقوا ببعض. هذا الذي يقول أنه يعلم الغيب ينبغي إذا كان جنبه واحد أول شيء تكرمه يا أخي حتى يعطيك أذنه، فإذا أعطاك أذنه أهمس له فيها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إبراهيم ذبح عجل للملائكة وجاء بعجل حنين وقال ألا تأكلون، قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن يريد يوسف، ولوط قال هؤلاء بناتي الحي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. لما حزن وقال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، قال له جبريل يا لوط إيش إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما كان يدري، يقول هذا اللي في نفوس الناس يعلمه والله إنه لكذب. وبعدين لكن ما الطريقة التي نزيل هذا الخطأ عن الناس؟ بالإكرام وبالرفق وبتوثيقهم فينا. الداعية أول ما يقوم به أن يوثق الناس فيه، يعلم الناس أنه صادق، يعلم الناس أنه يريد لهم الخير، يعلم الناس نزاهته، يعلم الناس قناعته، يعلم الناس بعده عن الطمع فيما جيوبهم، وأنه عفيف اللسان عفيف اليد عفيف الجيب. عند ذلك إذا عرف الداعية بذلك إذا قال شيئا قيل له حاضر، والله ما قال هذا إلا لأجل الحق يقبل الناس منه. أما إذا كان الداعية لا يصدق ويكيل بمكيالين، طبعا رايح الصوفي ورايح المنحرف لا يقتنع. أهم شيء في الدعاة العدل، أهم شيء في الدعاة الصدق، أهم شيء في الدعاة العفة. أما الداعية يكيل بمكيالين ما يصلح هذا. الداعية له مكيال واحد يكيل به لنفسه ولكل الناس. ولذلك يعني نحن الآن في قوة خفية تريد الناس اللي عندها أخطاء لا تستفيد من الناس الذين عندهم صواب. ما يريدوا ولذلك يحاولوا أن يجعلوا العراقل بينهم. اتركه، اهجره. طيب، الذي الله رزقه بالفهم الحق وبالمعتقد السليم، إذا هاجر من ابتلي بالفهم الخطأ وبالمعتقد السيء، من له هذا الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، والوحي انقطع. إذا لم يتنازل أهل المعتقد السليم وأهل العلم الصحيح وأهل الفهم للكتاب والسنة، إذا لم يتنازلوا لهؤلاء ويتلطفون بهم حتى يوصلون لهم المعلومة، من أين تأتي الهداية لهؤلاء؟ إذا هجر الطيبون هؤلاء، من أين تأتيهم الهداية؟ إذن أمانة في كل واحد رزقه الله الفهم السليم والعلم السليم أن يكرم هؤلاء الشرائح الذين على أخطاء، حتى يعطوك آذانهم وقلوبهم فتنزع ما في قلوبهم من الشر وتضع الخير. وطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف قلوب الناس. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس، لأن بعض الناس يحب الدنيا، فإذا أعطيت فرح. ولذلك اللها تفتح لها، اللها العطية واللها الفم. إذا أعطيت لواحد، إذا رآك فتح فاه قال: آه أهلا. فلذلك لا بد للطيبين أن يكرموا الناس، يكرموا الناس ويتغاضوا عنهم. وبعدين أنت إذا أكرمت على الأقل يسمع منك، إذا سمع منك تبين له الحق. وبعدين هم ترى الناس اللي عندها انحراف عندها طرق غريبة. الواحد منهم يأخذ غرفته ويعمل في الغرفة حفرة مترين، ويأتي بالشمع 1000 شمعة ويضعها في الحفرة هذه، ويضع حصير ويضع ثياب بيضاء فوق الحفرة، ويطفي النور ويقول الشيخ: كله نور نور. هو حاط شمعة في الغرفة 200 ويقول: شوفوا الشيخ كله نور، عشان يجهلوا على الناس. يأتوا لي واحد ويقولوا له: من اسمك؟ اسمي فلان وأبي فلان وسكنت في محل فلان وفلان وفلان. ويأتي التلميذ ويعطي الورقة فيها المعلومات للشيخ، ولما يجي يقول له: فلان كيف حالك؟ كيف فلان وفلان؟ يقول: والله الشيخ يعلم الغيب، أنا ما جلس معي وكل المعلومات عني يعرفها، هو أرسل أحد التلاميذ وأعطاه كل المعلومات. ولذلك الدجل يعني عند الناس، وبعضهم يكون له صحبة مع الشياطين. ولذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، ولذلك لا يحمي إلا العلم. العلم هو اللي يحمي. العلم قال الله وقال رسوله. الشيطان يخاف من العلماء، الشيطان يحزن من العلم، الشيطان يحزن ممن قلبه مليء بالإيمان. لأن الذي عنده علم إذا جاه الشيطان وقال له: ما شاء الله الناس تعجب بكلامك، يقول: والله يلعن كان أبصر بنفسي منك. إذا جاه الشيطان وجاب له رزمة من المال وقال له: أنا الرسول، صلي بعد العصر 50 ركعة، يقول: والله يلعنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن الذي يحمي من الشيطان العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلذلك ينبغي نهتم بالعلم، نتكلم بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم، ونسكت بعلم. فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبحت حياتنا فيها النور، أصبحت أعمالنا نجد لها طعم، أصبح الشيطان ما يقدر يضللك. يقول: إنه دخل الحمام وبعد قضاء حاجته يخرج منه مني بدون لذة ولا شهوة، فهل يجب الغسل؟ لا يخرج هذا إلا بشهوة، فإذا خرج بدون شهوة تمر بالطبيب، هذا مرض. هذه المادة لا تخرج إلا مع الشهوة الكبرى. نعم. والمياه تخرج من عضو الرجل 4: البول والودي والمذي والمني. فالودي يخرج بعد البول إذا كان الإنسان اعتداله غير طيب وهو مادة بيضاء لزجة، والمذي يخرج عند اللذة الصغرى وهو قليل مثل الماء ولا رائحة له، والمني يخرج عند اللذة الكبرى وهو له رائحة كالطلع والعجين ويأتي دافق، وهذا الذي يجب منه الغسل، والثلاثة الأخرى يجب منه الوضوء، والمذي ينضح منه مكانه ويتوضأ الإنسان. وهذه المادة التي تسمى المني وهي اللي يخلق منها الإنسان لا تأتي إلا عند اللذة الكبرى إلا إذا كان الإنسان فيه مشكلة مريض أو شيء يذهب للطبيب. نعم، أرجو الله تعالى أن يشفي مريضك وأن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين، اللهم اقض عنا وعن المسلمين الدين، اللهم اغفر لنا جميعا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.